اللي كنغوت هذيك كنغوت كانوا كيخرجوا شي جوج بعد الحجامه خرجوا جوج واثناء الحجامه عطات الشهاده ان اعاهد الله وكذا هذه اللي كيبغى وتعذبت لهذا انا عطيت الحجامه علاش؟ لان ساهل باش تخرج ماشي تخرج باش تعطي العهد ولكن تخافي تمشي ليه وتقلب عليك وتولي محنك كسر لان كاين نوع ديال الانتقام فهمتي لان هي علاش عطيتنا التعذيب المفروض ما نعذبوهاش ولكن هي عطات سر ان السحر هو القتل فهمتي وسحر القتل كيكون قوي كيكون سحر في الغالب قوي لان هي حيه اصلا سامه شتي هي كتسيد طلعت هي اصلا حيه سامه والسحر له علاقه بالظلام وبالذبح بالدم وبفم حمار دابا حنا البارح ملي كنا كنتكلموا كانت الشهاده كتجيها صعيبه دابا حنا خصنا نشوفوا الفرق الفرق هو اللي غيبين لنا واش سوق قدام بسم الله سمات سميتها عائشه مزيان هي خسرت سميتها ما شاء الله مزيان حيت خصنا نقيسوا الايمان ديالها كيفاش داير باش ماشي انت تورطي هي طالعه دابا كتسمع لي اه ماشي مشكل باش حد الصغار ديال العمليه ان شاء الله شكون هو حدا ولد نسيبي غادي تعمل مرحبا هو مريض باش عنده غير يحيد الحلقه ايوا خير ان شاء الله يا رب بسم الله ان شاء الله تحط وحدك ان شاء الله ماشي بسم الله دير لك على وجهك وانتبه معايا مزيان باذن الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأسأل الله تعالى أن يحييها ربي حياة طيبة كلها بإذن المولى جل وعلا نعم وخير وبركات فقد جاءت لتقتل فأحياها الله عز وجل هذه الحية جاءت كي تقتل هذه الفتاة فأحياها الله جل وعلا أحياها حينما جاء بها إلى الإسلام وإلى الإيمان أليس كذلك؟ نعم بلى هو كذلك حية جاء بها السحرة من أجل ماذا؟ حية جاء بها السحرة كي يجعلوا من هذه الفتاة وإن كانت تدب فوق الأرض ميتة جاءوا بسحر عظيم كما قال ربي جل وعلا كيف حال هذا السحر؟ جاءوا بدجاج بطير يظن الظن أنه أمر هين فهو كفر ولعن من الله وطرد من رحمة الله اختاروا زمنا ومكانا وطيرا فذبحوه في الظلام أين؟ على البحار أين؟ على الرمال بين الرمال والبحار لتكون الحية من خدام البحار فهي قوية بسمها قوية بجسدها بجلدها فجاءوا لإرضائها بالذبح والدم على بحر فأخذوا الدماء وكتبوا بها على صورتها وكتبوا بها ماذا؟ على صورة هذه الفتاة ثم لف هذا السحر وجعل مع أمور أخرى وجعل أين؟ في فم حمار جعل هذا السحر في فم حمار وخيط فم الحمار وخيط فم الحمار ليبقى هذا الحمار يشعر بالظمأ والعطش ويشعر بالجوع حتى يموت ويصبح جيفة وتصبح جيفة نتنة وبداخل الفم والمطبق المحكم على فكين وأسنان صورتها بالدماء بدم نجس بدم سفك لغير الله ذبح لغير الله داخل بدن جسد حمار توفي بالجوع والعطش ليكون هذا السحر قويا حتى كما تألم الحمار تتألمه وكما تعذب تتعذبه وكذلك لتبقى فوق هذه الأرض لا تعقل شيئا تبقى في الصراخ وهذا حالها مع الزوج مع في الصراخ ورفع الصوت نعم وفي القوة والخسرة فلا يكون لها شأن في استقرار ولا شأن في لين كلام جعلوا حي السمية في خفاء بفحيحها بلزغها بعضها بلسعها بأذيتها بالتوائها باختفائها تؤذيها سرا، فجعلت في زوجها سرطان في الأذن حتى يكون مشتت الفكر والبال ولا ينعم مع الزوج. جعلوا فيه أمراض كثيرة، منها القلب، ارتفاع درجات القلب، وأمراض كثيرة عجز عنها الطب، حتى أن الطب يبحث عن علاج آخر. إذن اتضح بفضل الله تعالى بالرقية بكلام الله جل وعلا أن كل هذه الأذية سببها حية أفعة تسكن البدن، بل هي من تؤذي كذلك الإبنة، هي من تمرضها. واعترفت وقالت: أنا من آذيت الجسد وآذيت الزوجة وآذيت الإبنة أذية كبيرة بالغة. قالت: لم يقصدوا بالسحر الزوج، وإنما قصدوا وهي حتى تتعذب. وقالت: لكن زوجها يحبها فصبر عليها. حينما تزوجت تعذر على زوجها إتيانها وجماعها 5 شهور، تعذر فض البكرة وجماع 5 شهور، وإلى الآن استمر الزواج 8 سنين فيها تعذيب وتعقيم في الفراش والجماع. كل هذا ما هو إلا اليسير مما تعانيه هذه الفتاة، فجاء الله بها مسلمة. ألم أقل لقد جاءت لتقتلها فأحياها الله؟ صح أنا جئت لتقتلينها فأحياك الله جل في علاه. وهو الله الذي يحيي سبحانه وتعالى القلوب الميتة والأبدان الميتة والأراضي الميتة. سبحانه وتعالى هو الذي أحياك. إنه الله. تذكري في حالك كنت تكابرين وتعاندين، كنت في قوة، في بطش، في جبروت، كم آذيتها؟ كثيرا. كم عذبتها؟ كثيرا. ألم تعذب الزوجة كذلك؟ تكلمي، عذبت الزوج؟ ها؟ لا أريد أسمع الصوت. أجل، كيف عذبت الزوج؟ كيف عذبت الزوج؟ كيف عذبت الزوج؟ وأنت في بدن الزوجة، واستطعت أن تصلي إلى أذنه، وأن تنفثي فيها السم والسرطان، لكنه أزيل بإذن الله عز وجل طبا، ها؟ بفضل الله تعالى. وآذيت الإبن كذلك، صح أم لا؟ أم هي لقد تفننت في تعذيبها، في حزنها، وشوهت شعرها، أسقطته وشوهته حسدا على قوامها، على جمالها، على شعرها، صح أم لا؟ تعذيب تام سببه زواج، سببه أن الله من عليها أن الزوج اختارها، أن الزوج أحب زوجه وجاء لخطبتها وزواجها. لماذا هي تنعم بالزوج؟ ولماذا يكون لها البيت والزوج والحمل والولد والزوج ولا زالت صغيرة؟ ولماذا يكرمها زوجها ويلبي لها الطلبات والرغبات؟ ولماذا يصبر عليها زوجها؟ صح أم لا؟ أجل، حسد دفعهم للسحر، وقعوا في الحسد، والحسد غير القلوب وحولها وسودها حتى تصبح في طريق الكفر الصريح. حينها لم يراعوا حق الله جل وعلا في الذبح وفي السحر، ظلموا ربهم وظلموا غيرهم، فاستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. تريدون أن تقتلوها، أنا ألبي لكم حاجتكم، لكن لبوا حاجتي سمعا وطاعة شيطان. ماذا تريد؟ الذبح. ما تريد؟ نريد أن تعذب حمارا حتى يموت حيا جوعا وعطشا. نعم نفعل ما تريد، والغاية ما هي؟ أن نرى أن هذه الفتاة الذي تشعر بالأنفة والعزة والجمال والقبول والبركة في أسفل سافله يقول: لبيك وسعديك، والشر بين يديك، سوف نظهر لها الشر، نختفي داخلها فنجعلها قلبها الذي ينبض حبا ينبض ألما، وهذا ما كان. نجعل شعرها الذي طوله جمالا يصبح قبحا وتشوها تجاعلا. ماذا أيضا؟ زوجها الذي يريد أن ينعم معها بالراحة والسمع، الأذن التي يسمع بها إلى رنينها وصوتها، سوف نجعل فيها سرطان. ابنتها تنعم بها، سوف تقفز بالليل وتركض بالليل وتخاف بالليل ولا تنام بالليل ونخيفها في البيت. طيب، إذا الشيطان لذة، أنت كنت مع الشيطان، صنعت أكثر من هذا. نعم صح. وجاء الله بك مسلمة. كم سنة وأنت فيها؟ كم سنة وأنت فيها؟ 8 سنوات، 8 سنين يعني، 8 سنين، 8 سنوات كلها تعرفين منذ اليوم الأول. أجل، منذ أن سحروا جئتي، سحروا في بلد أنت، سحروا في بلد وهي في بلد، وسافرت إليها، كانت قريبة منهم في نفس البلد ولا في المغرب؟ حينما سحروها كانت في المغرب، كانت في الزواج في المغرب، أيام الزواج في المغرب قبل أن تسافر مع زوجها إلى فرنسا. أجل، يعني عبد الله الباروك المغربي، طابع المغربي دته معاه مزيان، الباروك دته معاه، ما يخطاش الباروك، الباروك ما يخطاش. طيب، عطوها الطابع المغربي الباروك. طيب أيوة، صحروا في المغرب وكنتي في المغرب، يعني وفرعك طارق المسافة، سكنتي هذه الساعة، وفي ذاك الليلة نحنتها، ماذا صنعت؟ عذبتي في الزواج، ما استطاع الزوج أن يدخل بها، هناك الألم والامتناع من أجل أن يرفض زوجها وأن يطلقها، لكنه صبر، لكنه صبر، صح؟ أجل، لكنه صبر. يعني زوج تمتنع عنه زوجه في الفراش الأيام الأولى 5 شهور صعب، ومع ذلك صبر، صح؟ طيب، وكان بفضل الله عز وجل حمل وولادة، الحمل جاء بتقدير الله عز وجل، مفهوم؟ جاء الحمل بإذن الله عز وجل. نعم، ماذا؟ كان إسقاط. قالت لا، قبل الحمل كان إسقاط، صح؟ إسقاط جيد. كم مرة؟ مرة واحدة، يعني بعد الزواج حينما تم أمر الجماع بفضل الله تعالى وتم أمر الحمل، كان هناك إسقاط للجنين، أنت من أسقطه؟ طيب جيد، تعترفين بهذا. بعد الإسقاط جاء الحمل وثبته الله سبحانه وتعالى، الحمد لله، وعانت معه ما عانت، فكانت هذه الإبنة المولودة بإذن الله عز وجل. وحتى بعد ولادة ما سلمت منك، آذيتها، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ بعد 5 سنوات من الزواج، عمرها 5 سنين منذ الولادة وهي تعذب، والآن عمرها 5 سنوات، يعني 50 تعذب، هي تعذب الأم والزوج كله. طيب، ويأخذونها إلى المصحة، صح؟ إلى المستشفى، والدها أتى بها من المستشفى إلى هنا، قالوا لم نوع أنك تخرجها، لما أخذت الموعد من أجل العلاج جعلت المرض في الإبنة بغتة فجأة، حتى وقع في المستشفى في فرنسا، ثم سلموه إبنة حينها، مفهوم لله؟ صح. طيب، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أشهد، أشهد، أشهد، أشهد، الإبنة هذه في المستشفى، آخر يمية وخطني أرضبك. طيب، أنظرهم في الفيديو، الإبنة الصغيرة هذه، طيب خير، تنقص الأكسجين في الدم فجأة، تنقص الأكسجين في الدم. نعم، عندي بزاف يتصلى، عندي بزاف يتصلى، عندي طارة أذيت، دائما في دائما في دائما في الموت الحياة، يعني كتجيها الحالة دائما في الشتم، تو اخذت في فرنسا بلجيكا بلجيكا ابنة صغيرة عمرها بيت جوز 5 سنوات ماذا تصنع الأطباء يحيرون فيها في بلجيكا شنو الغاية عندك بغى تمحيت فتنة الأب والأم صح الفتنة الأجل يا ما يتفتن في صحته يا ما يتفتن في بنته يا ما يتفتن في مرته والعكس كذلك الزوج يتفتن في بنتها وتفتن في زوجها صح ولا لا دائما الفتنة تحيط بهم لا يشعرون بالسعادة هكذا كثير من البيوت تتنوع الفتن فيها ويكون على سقفها وقبتها شيطان أو جان هو من يقود ويسوس هذه الفتن من أجل لا ينعم أهلها بالراحة أبدا إما عراق دائم خصومة دائمة شحناء دائم أو قلة وفقر دائم ديون تتكالب من كل حذر وصد من كل جهة أمراض في البيوت مصائب تأتي فجأة هكذا يريدون أن تكون البيوت فيها قلاقل ومشاكل وفتن إذا ما يعني فتشت وبحثت وجدت على أن الزوجين عملية الأذن لا ما بيش نبين هنا كنشوفوا أن الزوج كذلك هذه عملية على الرأس على الأذن حينما ابتلاه الله تعالى بسبب هذه الحية بالسرطان الأذن يعني كل شيء موثق عند الأطباء سرطان الأذن إسقاط الجنين الأذية في الإبنة أخذ إلى المستشفى سريعا طيب هذه الأذن بعد العملية يعني استئصال السرطان من الأذن انظروا كيف إزالة الأذن بالكامل الأذن أزالت بالكامل ثم أرجعوها انظروا أزال الأذن بالكامل يزيل الأذى ثم أرجعوها نعم جوج عمليات في الأذن لنفهم ماذا يصنع السحر والجن والشياطين في أبدان الناس هذه حقائق نراها بالجملة وأنا أرى أن الحية لم تؤمن بالإيمان الكامل إلى الآن أرى أنها حينما تتلفظ بالشهادة فيها ارتياب وشك وتردد مما يدل على أنها قالتها خوفا من شرطة محجم وخوفا من آية حرق ونار ولا بد أن نعرف طبيعة الحية تكون سامة الحية تكون فيها العناد الحية تختبئ وتأوي إلى جحرها تزأر هذه الحية حينما تخرج أنيابها وفحيحها تريد أن تكون على قوة تكون على السمية على حرارة على تعطيل تام وخاصة إذا قرب لها القرابين والذبح والنذر كما أنها جعلها تعظيما كبيرا وتقديسا على شاطئ ورمل ونجم وظلام وليل ثم حمار وفم وجيفة حرمت عليكم الميتة والدم وكنت مختبئة سنين مختبئة سنين تريدين أن تستمري في حرب التمريض والتعقيد ابن عمرها 5 لا يرضى أحد منا أن يرى ابنه يؤخذ بغتة إلى المستشفى وعلى وجه السرعة والاستعجال أن الأكسجين يقل في الدم يعني بين الحياة والموت والسبب حية في بدن الأم تسيطر على الوالد والأبناء وكم من حية وكم من شيطان وشيطان يصنع هذا في البيوت والأبناء ما ذنبهم وما ذنب حتى الآباء يريد سعادة تزوج ليسعد وتزوج لتسعد ولكن الحاسد أبى إلا أن يجعل في السعادة شقاء وفي اللقاء فراق فلا يبقى البقاء أراد الدمار الحاسد لهذا ربي سماه الشر ومن شر حاسد إذا حسد كله شر والعياذ بالله طيب ماذا تريدين من بالله عليك ماذا تريدين ماذا تريدين أذي آذيتي سحر سحرتي ظلم ظلامتي حزن أحزانتي بكاء أبكيتي طيب ماذا تريدين سكنتي حتى فرجها وعورتها ومصصتي دمها حتى لا يأتيها الزوج أجل سكنتي العورة سكنت العورة، فما استطاع الزوج أن يدنو ويقترب. منع بات، منع صد. الصد تعرفي حينما يبكي الرجال، حينما يدمع الرجال، هذه دموع الرجل الآن أراها بين عيني. حينما يدمع الرجل اعلمي أن البلغ بلغ مبلغا عظيما. حينما يبكي الرجل اعلمي أن الأمر أصبح عظيم. حينما يبكي الرجل حينما يبكي اعلمي أن الأمر فيه حرقة مع حرارة. يا ويلك يا حية، يا ويلك يا حية، يا ويلك يا حية، يا ويلك يا حية، من عذاب الله، من عذاب الدنيا والآخرة. يا ويلك يا حية من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. يا ويلك يا حية من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. يوم يعض الظالم على يديه يقول ماذا؟ ماذا يقول الظالم؟ ماذا يقول الظالم؟ يا ويلتاه، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أسمعتي؟ يعض الظالم على يد على يديه، على يديه، يعض الظالم على يديه. سوف تعضين على يدك يا ظالمة يا حية. ستسألك هذه الفتاة، هذه الأمة، رب اسأل هذه الحية فيما ظلمتني، اسألها فيما ظلمتني. سؤال صعب صح؟ سؤال عظيم جدا، وقفوه عند المسؤولون. تسألين عند الله جل وعلا، حية ضخمة طويلة سوداء، خلق الله من الجن حيات لطاعته وعبادته، ليس للكفر والسحر ودخول البدن. هذه قوة حباكم الله بها، فلا تجعلوها في الشر، يوظفوها الأشرار كي يأخذوا من دل الأبرار، يأخذوا من أبدان المسلمين والمسلمات. اسمعي حية، ستسألك عند الله فيما ظلمتني، حين سوف تظهر لك الصور عيانا حقيقة، وقت الذي فيه دخلت، وقبل الدخول كيف تآمرتم، وماذا صنعتم، ماذا قلتم، ماذا اشترطتم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ربنا ليس بغافل ولا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن سوف تسألين، أمة عمرها صغير دخلتها وعطلت جماعها، فراشها، سعادتها، أنسها، راحتها. المسحور لا يسعد، المسحور لا يسعد، وإن تجلت عليه السعادة وقتا عاوده الكرب أوقات. صح؟ المسحور لا يسعد، لأن هناك من يلازمه مع دقات قلبه، يلازمه بعد أنفاسه، قد أعطى عهدا وألقى قسما أن يعذب، أن يحرق، أن يمرن، أن يفرق، أن يوسوس، أن يفتن، أن يفقر، أن يمحق، أن يشتت، أن يباعد. فالسحر حقيقته تتجلى بخادمه، بحارسه، بقوته. فجاءوا بالحية حية في بحر وحياة الجن خلاف حياة الحيوان التي نراها تزحف، حياة تزحف وأخرى تمشي وأخرى تطير أخرى تغوص، بل قل تزحف تطير تغوص لكنها تمشي مع الإنسان بقدميه حينما تسكن في ركبه، عطت عليها السيرة فتحبين الزحف. أجل أجل. طيب سكنت الركب، لماذا تحبب بالقوام والرشاقة والمشي والثقة؟ سنأخذ ساقيها قدميها، سنأخذ الركب. صح لا صح؟ فجعلت في القدمين ثقل، كسل، تعب، حتى إذا قامت إلى الصلاة لا تستطيع، إلى الطبخ لا تستطيع، إلى التسوق لا تستطيع، مع الزوج لا تستطيع، في اللباس لا تستطيع، في الأعياد لا تستطيع، في المناسبات لا تستطيع، في حفلات لا تستطيع، مع الأسرة لا تستطيع، كأنها عجوز مع أنها شابة عمرها 24 مش عارف عمرها 26 سنة، وكأنها عجوز رق عظمها وانحنى ظهرها، شاب شعرها، تساقط أسنانها، تجعد جلدها، وقل ما شئت من الشنطة وصل، ولكنها صغيرة، لكن الحية كبرت هزلت فأخذت صفاتها جلت عليها. أجل أجل، لأن الحية كبيرة وهذه صفات الوهم عليها والضعف عليها جلت على شابة صغيرة. وكم من شابة والله عليها الشيب وتساقط أسنان وانحنى الظهر وهشاشة العظام، و السبب أن الجن كبير طاعن في السن، السبب أن الجن طاعن في السن، وقد تصبح حتى في رغباتها مع الزوج كأنها هارم، في حركاتها كأنها هارم عجوز، تصبح حتى في حركاتها ومتمنياتها الرجل يقول كيف زوجي منغلقة محبوسة زوج لا تضحك لا وبداخل من هو هارم كبير، وهي لا تعلم، وهي لا تعلم قد مختبئ داخلها عجوز كبير، حية كبير، شيطان كبير، جان كبير، وهي صفة الكبر في الجن عظيمة تجلى حتى على تجاعيد البشرة. سبحان الله. ويصبح عنده الشيخوخة المبكرة، سنأتي إلى هذا في إطار الشيخوخة المبكرة وعلاقتها بالجن في الإنسان، هشاشة العظام وعلاقتها بالجن والإنسان. أجل. طيب لكل مقام مقام. طيب خير إن شاء الله. إذن أنت جعلتيها كبيرة في السن، في القدمين، في القدمين. طيب وأثقلت الخطى والأقدام، أثقلت ماذا؟ الخطى والأقدام، فلا توفق في سير وخطى وأقدام. صح؟ لا توفق في سير وخطى وأقدام. أقول لك ثبت الله أقدامها فجعلها مسلمة، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ثبت الله غرزها جعلها زوجا صالحا طيبا، ثبت الله بيتها جعلها أبناء وذرية، ثبت الله صلاحا جعلها حجاب واستقامة وصلاها، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قبل يومين كانت عندي مضيفة الطيران، عندها حية ماذا تصنع؟ كانت إذا ذهبت مضيفة الطيران في الطائرة أو في الطريق تتعثر وتسقط، تذهب عند أحدث أحدق الأطباء لا يعرفون السبب، فاتضحت حية تقول أنا من أجعلها تتعثر وأنسيها في العمل ملفات وأمور حتى يساء إليها، فقط أنا كي يهينها الناس ليذلها الناس. حية قالت هذا لمضيف الطيران، خلصوا هنا في هذا المكان. نفس الشيء ليت الحية حربها خفية، حربها عظيمة خفية. وجب التأكيد على الحيات في رقيتي، وجب التأكيد على الحيات والوصول إلى الحيات، فكم من خاض يختبئ، كم من حية تختبئ وراء خدام حراس وتظهره بعدما تأتي تقول شفيت، لكن الكبيرة قابعة في جحر. تقول لك نعم أنا أتك لك خدام أيضا وأسلموا، وحينما أسلموا دلوا على كبيرة تختبئ داخل بدن محيط ضعيف. فما كان من إسلامهم إلا أن حركناهم بالقرآن فحركوك بالظهور. وتجلت الحقيقة التي هي مكمن الطعن والعطب، صح أم لا؟ أجل. وإذا مرضت فهو يشفي، إنه الله الشافي. من؟ إنه الله سبحانه وتعالى يشفينا سبحانه جل وعلا من همومي، من الأسقام، من الأوجاع، من الأمراض. يشفينا الله جل وعلا من الفقر، من العلل، من العطب، من البعد، من الجفاء، من القسوة. يشفينا الله جل وعلا من الأمراض الأرواح والأبدان والنفوس والقلوب، من أمراض ظاهرة وأخرى خفية، من عيوب ظاهرة وأخرى خفية. وإذا مرضت فهو يشفيه، عليم بالعلة وعليم بدوائها. وما أنزل الله من داء إلا وزله دواء، عليمه عليمه وجهله وجهله. فنسأل الله أن يعلمنا، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا. حية تسعى، حية تسعى. إن السحر الذي به جئت، الله جل وعلا قال في حقه وحق الأسحار كلها: ما جئتم به سحر إن الله سيبطله. هذا الحمار الذي مات سوف يكون شاهدا عليكم يوم القيامة، سوف يقف شاهدا عليكم، وربي سوف يقف شاهدا عليكم. اسألهم ربي كيف صنعوا بي، كيف عذبوني، كيف قتلوني. دخلت النار امرأة النار في هرمة حبستها، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل محشش الأرض، فأدخلها الله جل وعلا النار. وأنتم حبستم، حبستم حمارا رغم قوته وحركته في طلب الرزق، لكن الفم الذي بيأكل جعل بداخله سحر فخيط، وجعل في مكان لا يصل إليه البشر حتى يساعدوه، حتى يبقى تائها، حتى يموت فيصبح ميتا جيفا. نعم، أحكم السحر ودلهم الشيطان على هذا الساحر. أسألك، أترضي الآن أن يقطع جلدك؟ أترضي أن يقطع جلدك؟ أن يقطع جلدك؟ هناك آيات تقطع الجلود، تحرق الجلود، تسود الجلود. أترضي بهذا؟ أترضي بالحرق؟ نراك تحرقين وتعذبين وتقطعين، ولا تأخذنا رحمة ولا شفقة بك، بل نطير فرحا وطربا بموتك وقتلك. تريدين هذا؟ وكيف لك أنت وأنت ترين حمارا يموت حيا؟ كيف يموت؟ يموت بالجوع وبالعطش. كم مر عليه من يوم، كم من ساعة، كم من ليلة، كم من يوم، كم من أسبوع، كم من شهر، حتى أكله الجوع والعطش والنحافة والهزال والضعف، ويقوم ويسقط، وربما يبحث بشفتيه في الثرى والتراب، يظن أنه سيصل إليه شيء من الماء. الماء أمامه لكن لا يصل إلى جوفه، الطعام أمامه لكن لا يصل إلى جوفه. هكذا أرادوها. إن كان الزوج معها لا تصل إليه، إن كان المال بين يديها لا تنعم به، هكذا أرادوا، قاسوا على هذا، هذا ما أرادوا، أن يكون الزوج معها. الحمار كان يرى، يلهث، يريد طعاما بين يديه، قد وصل إليه بركبه بقدميه لكن لا يستطيع أكله، خيط، وليس هناك من يدله على فتح الخيط. كالحمار يحمل أسفار بس لا يستطيع. والعطش، ربما أمامه برك الماء وساحة الماء، ولا يستطيع أن يأكل أن يشرب شيء ويتلوى من الجوع والعطش حتى مات، فأصبح جيفة ميتة وداخله دم صورة ودم كتاب ودم طلسم ودم. أسأل الله تعالى أن يشل أيدي الصحابة، أن يشل أيديهم، أن يقطع أيديهم. أسأل الله أن يقطع أيدي الصحابة، أن يشلها وأن يقطعها. أسأل الله تعالى أن يشلها وأن يقطعها. أسأل الله أن يجعل في أيديهم عطبا وثقلا وعوجاجا وسقما وقطعا وبترا. أسأل الله تعالى أن يأخذ أيدي السحرة، الأيدي تتكتب بها سحرا، ذبحوا بها سحرا، دفنوا بها سحرا، أرادوا بها سحرا. أسأل الله تقطع أيديهم. الله جل وعلا يقطع أيدي. لقد آذيت، اعتديت وآذيت في زوجة في زوجة وزوج وفي أبناء، وأسقطت حملا. إذا الموجودة سئلت بأي ذنب قتلت، كم من امرأة جنينها بعدما وضعته قتل بجن وحية أو أسقط بجن وحية. إسقاط سهل بالنسبة للجن، أنت تأتي علي فتسقطي سهل. الله أحيا وأنت أمتي، الله يحيي وأنتم تميتون، يرزق وأنتم تمنعون، يعطي وأنتم تعطلون. أيلاهم مع الله، أيلاهم مع الله، أيلاهم مع الله، لا إله إلا الله. جيد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الخالق واحد والرازق واحد والمنعم واحد. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، وليس وراء الله مرمى، وليس وراء الله منتهى. هو حسبنا ونعم الوكيل، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل. نتوكل على الله، يتوكل المتوكلون. أتسمعين يا حية؟ أطلقت بعدما سحرت؟ لماذا؟ الله أراد البقاء واللقاء. ما يفرقون بين مرء وزوجه إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قد يعتري الأزواج فتن، قد يعتريهم مرض، هموم، أحزان، سباب، فسوق، عصيان، شجار، عنان، عزلة، لكن ما كتب الله تعالى أن يكون الطلاق. وإذا شاء ربي قد يكون من الوهلة الأولى طلاق. حكم الله بالغة، حكم الله بالغة سبحانه وتعالى. لكن ليعلم، ليس للجن قوة في إرادة الله، إرادة الله نافذة، ما شاء الله كان ومن لم يشأ لم يكن، لكنه ابتلاء من الله، فأنت في امتحان. أتنجحين؟ أتفلحين؟ فأي الطريق تختار؟ حق أم باطل؟ خير أم شر؟ نور أم ظلام؟ هدى أم ضلال؟ هيا، إن الله معنا، يسمع كلامنا، يرى مكاننا، لا يخفى عنه شيء من حالنا، يسمع ويرى. إني معكم أسمع وأرى، وهو معكم أينما كنتم. حية، إلى متى وأنت على هذا؟ أليس بعد الحياة موت؟ أليس بعد الأولى آخرة؟ أليس بعد القوة ضعف؟ أجل، إذا ماذا أعددت؟ لا شيء، صفرا. تزودت زادا خيرا تقوى، بل أخذت وبالا كسادا شرا إثما. أي أحسني فيما بقي يغفر لك ما مضى، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أحسني يحسن إليك، قوليها بالإيمان الصادق الذي لا يخالط ريب أو شك. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، هي الشهادة التي يجعل الله لك بها قدرا، يعلي الله لك بها قدرا. هيا، يجعل الله لك بها شأنا، ويعلي الله لك بها شأنا. هيا، إن الله يضع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أسلمي، إنه الإسلام. أسلمي، إنه الخير كله. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. وإن بقيت في هذا الجسد لن ترى إلا الذلة، لا ترى إلا الحرب والصعق والنسف والخسف والدمار والعلل والأوجاع والأمراض والصيام والقيام وتلاوة القرآن والحجامة والزيوت والتعذيب والوعظ والبيان، وترى بإذن الله طاعات وعبادات وصدقات. إذن سوف يصبح البيت عليك جحيم، الجحر جحيم، الغار جحيم، مفهوم؟ فإذا أردت النعيم ما عليك إلا بطاعة رب العالمين سبحانه جل وعلا، والخروج احتساب الأجر. تخرجين طاعة لمن؟ لله. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله، إلا الله، وأشهد أشهد أن محمدا رسول الله، أعاهد الله أن أخرج منها، أعاهد الله أن لا أرجع إليها، وإن عدت فعلي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن عدت أوجبت على نفسي عذابا وعقابا وذلة وصغارا وحرقا ودمارا. أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى، وأن لا أتعاون على الإثم والعدوان. أعاهد الله أن لا أمرضها، أعاهد الله أن لا أمرض زوجها، أعاهد الله أن لا أمرض زوجها، أعاهد الله أن لا أمرض ابنتها، أعاهد الله أن لا أمرض ابنتها، أعاهد الله أن أخفي الأمراض، أعاهد الله أن أزيل الأمراض، أعاهد الله أن لا تبقى الأمراض، طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الآن أؤذن بإذن الله وتخرجين. وأعلمي إن ظهرت أعراض تدل على وجودك من وسواس أو أمراض أو فتن أو تعطيل أو محق أو ما شابه، فإن نؤكد برقيات أقوى مما سبقت، ويظهرك الله جل وعلا وبين أيدينا تعذبين عذابا لم يسبق أن تعذبه أبدا بإذن الله، كما أخفيت نفسك سين ولم تظهر جلاك الله جل وعلا هنا، وكنا سبب فضل الله تعالى في إيمانك وصبرنا عليك. فإن كنت تراوغين وتخادعين وتنافقين أوجبت عنسك هلاكا، تقولين لا. طيب، نسأل الله نكون جميعا مع الصادقين، آمين. إذا الخروج بلا رجعة، لا داء ولا مرض ولا تعطيل بإذن الله، والسعادة بإذن الله تعالىك ولها. أنت لك سعادة بكتاب السنة خارج البدن، وهي لها سعادة بإذن الله تعالى كذلك بكتاب السنة مع زوج وأبناء بإذن الله جل وعلا. فالحمد لله رب العالمين. حينما تريد الخروج ألقي السلام، أي قولي السلام عليكم ورحمة الله. أنا أؤذن، حينما أسمع السلام عليكم أعلم أنك ستخرجين. خلاص، يلا هيا بإذن الله أخرجي مكان سهل يسير كالنعم القدم. هيا، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. حي حي حي واصل أنت في قدم الله، صح؟ أي واصي الخروج، وقلت بإذن الله تعالى لما إن شاء الله عز وجل توصيني الخروج أرقي السلام. خلاص، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم،

حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله الذي هدانا للإسلام هدانا الحمد لله الذي هدانا للإيمان هدانا الحمد لله الذي هدانا للإحسان هدانا الحمد لله الذي هدانا إلى الصالحات هدانا الحمد لله الذي هدانا إلى الشفاء هدانا الحمد لله الذي هدانا إلى الدواء هدانا الحمد لله الذي هدانا إلى القسط والعدل هدانا الحمد لله الذي هدانا إلى العلم والفهم هدانا الحمد لله الذي هدانا إلى الخروج إلى الخروج إلى الخروج إلى الخروج هدانا إلى الخروج هدانا كنتم خير أمة أخرجت للناس أخرجت للناس أخرجت أخرجت أخرجت للناس الحمد لله الذي هدانا إنسا هدانا جنا هدانا إنسا وجنا هدانا إنسا وجنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جاء الله بكم تائبون جاء الله بكم مسلمون جاء الله بكم موحدون أسلم الجنود والخدام وأسلمت الحية وأسلمت الحية وآمنت الحية أسلمت لله آمنت بالله حية كبيرة حية كبيرة حية كبيرة أعطت العهد لله أعطت العهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا كان مسؤولا إن العهد كان مسؤولا تفك السلاسل والقيود تحل السلاسل والقيود تفك السلاسل والقيود تحل السلاسل والقيود تفك السلاسل والقيود تحل السلاسل والقيود عقدوا عقدوا عقدوا على فم حمار عقدوا عقدوا عقدوا على صورة عقدوا عقدوا عقدوا بالدم عقدوا عقدوا في العقول عقدوا في الصدور عقدوا في البطون عقدوا في الأرحام عقدوا في الأوراق عقدوا في الأيدي عقدوا في الأقدام عقدوا تفك السلاسل والقيود تحل السلاسل والقيود تفك السلاسل والقيود تحل السلاسل والقيود تفك السلاسل والقيود تحل السلاسل والقيود قيود كبيرة سلاسل كثيرة قيود كبيرة سلاسل كثيرة تحل القيود تفك القيود تحل السلاسل تفك السلاسل بسم الله الخروج الخروج بسم الله الخروج الخروج بسم الله الخروج الخروج بسم الله الخروج الخروج بسم الله الخروج الخروج بسم الله الخروج الخروج بسم الله الخروج الخروج أبواب فتحت أبواب فتحت أبواب فتحت أبواب فتحت مخارج فتحت مخارج فتحت أبواب فتحت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فخرجي فخرجي فخرجي فخرجي فخرجي فخرجي فخرجي فخرجي فخرجي فخرجي فخرجي فخرجي فخرجي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فخرجي فخرجي فخرجي فخرجي أبواب فتحت أبواب فتحت أبواب فتحت إنما العسر يسرا إنما العسر يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا مخرجا مخرجا مخرجا مخرجا مخرجا مخرجا مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا ظهر أمر لاحظتي معي حاولت من يديها حاولت من رأسها حاولت من القدم في النهاية تفتح الفم صح الفم تفتح وبعدها سكنت هذا جيد لكن ما بد من أن نعيد أقول لك ليش هذه محاولة خروج يعني إسلام أكدت الإسلام أكدت الإسلام السمع الطاعة العهد حتى في التعذيب الخروج تحاول بقوة من اللي بدأت في كتر تعب واحد القوة كتبحت في اليدين في القدمين القوة كي تزر القدمين كذلك اليدين مش بالرأس في النهاية تفتح الفم وبعد سكنت هل تفتح الفم محاولة الخروج من الفم لأن القتل من الفم سهل لأنك من دولة من المخرج وبعدها سكنت أم أنها حاولت وما استطعت وبعدها سكنت وتخبعت لكن في كلا الحالات الأمور جيدة خاصنا غير نتأكدوا حتى للقرش من بعد عودتنا تعود من الأول فهمت بالله لابد من التأكيد إذا قلت جلس حتى أسأل أبدا طيب اختي قد اشق في الجيش كذلك احكي لي باش ما حسيتي ملي كنا كنتكلموا في الخروج كان رجلك كتحك وكل كتحاول تخرج ما قدراتش شويه طلعت لك من يديك ما طلعتش شويه الراس ما طلعتش شويه كلك ما قدراتش شويه حليتي فمك باش ما حسيتي ملي حليت فمك كلك تهزيت ومن بعدها ارتحيتي جيد ما شاء الله حسيت لك كشكوشه خرجت مزيان جميل اذا كنت تبحث عن المخارج جيد ما شاء الله اسال الله ملي هي شوف زوجك تحكي ملي تحل الفم هنا شنو الفم تحل وديك القوه الاضطراب لحيات الفم كتحس بكشكوشه خرجت وقوه خرجت ملي تخرج ديك القوه تغيبتي داك التعب كانك مشيت جيد ما شاء الله اذا الامور مزيان هذا كان مزيان 99 على 99 خاصني 99 شي لك واحد خاصة النوع يا حي جمال على رقية باش تمشي وانتي دابا الأمور راه مزيان لكن غير باش نأكدو مزيان الامور راه مزيان دابا لكن غير تاكيدا باش صافي تقطع الشك هذا فهمتوا دابا صافي انت عندكم الطياره لبدا حتى مع تصل لكم في المطار ولا خلاص نجي نستنجي في الصباح لبوتي صافي ونوض لشي عندي خلينا نشوف ماشي مشكل دابا باش نكون معك صريح دابا حنا الامور راه جميله بزاف وجيده جدا لكن وجب التاكيد غير على امور فهمتي لا ماشي مش على الطالب لا مش على الطالب والله ما كنقدر الطالب انا كندوي دابا على حاليا انا يمكن نقول لك سرينا صح وسرينا في هذه سرينا ولكن غير التاكيد كيخلي انت مرتاح وانا مرتاح وكلشي مرتاح صافي والتاكيد في شيء اخر مهم شنو هو اللي كانت تجيني مثلا ما خرجاتش الحين كتوقع فبالتأكيد كتولي قبل ما تجي غدا تقول غير يعذبني كتخرج نعم لكن حالك شي حقيقة حالة الخروج حقيقة من القدمين من اليدين من الفم والفم تحل وهادشي كله شناه بعين الحقيقة وانت تحس بعين الحقيقة إذا الأمور جيدة غتخرجو غنتسناو شنو نديرو نقبضو شي غير نديرو غدا نعملو كاع دابا تسناوني نشوفو على الله جزاك الله خير بارك الله فيك خليه لا تنسى هناك حالة أخرى وهي حالة حية كذلك للفواحش سهل الفواحش لا تنسى كأن لي وأصبحت متخصص في الحيات وعشقات طيب نعم مشي مشكلة مشي مشكلة قل ادخل عندي بسم الله بسم الله بسم الله طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين والله لا إله إلا هو أمر بالطيبات ونهانا عن الخبائث والمنكرات جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنور كله وبالخير كله ونهانا عن الشر كله والفحش كله وهو الله الذي يعلم سبحانه ما يصلح لأحوال عباده ويوافق عباده ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فجاء في القرآن بجملة من المحرمات والنواهي فعدها سبحانه جل في علاه وأطلق الطيبات ما حصرها جل وعلا فكلوا بطيبات ما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات فلا بد أن نأخذ بالأمر فالطيبات طيبات بفضل الله عز وجل والله طيب لا يقبل إلا طيبا وهدوا إلى الطيب من القرب لكن هناك من يسعى إلى أن يجعل في الخبائث والموبقات والسوء والمنكرات زينة ولذة ومتعة وشهوة وهي عين المنقصة والذلة فالنفوس حينما تتغير يغيرها الشيطان بالهوى والإضلال والأمان أضلنهم أمنينهم آمرنهم تصبح النفوس كاسلة خاسرة تهوى وتتمنى وتشتهي ما به عين الردى فشتان بين من تعلق قلبه بالعرش وبالحش فرق بين عرش الرحمن وبين الشهوات والمضلات وحية سامة ناكرة سوداء ضلت وأضلت وزلت وأزلت لا تريد للطاعة أثرا فكلما جاءت الأمة بالصلاة إقبالا طهارة خشوعا إلا وجعلت معها من يغير بقاء نقائها لأن للطاعة قوة يعلمها الجن والشياطين للطاعة قوة وأنوار تعلمها الشياطين والجن نعم خاصة في الصلاة والصدقة حينما يأتي العبد ذنوب البر والخير إن أصحاب السواد يحرقهم ذلك النور فإما أن يوسوس فيه داخله كي ينقص قدره وقوته وطاقته وإما أن يشغلك عنه ويعطله بالكلية وإذا جئته أصبح لك زاد أخذك إلى الآثام لتعاود الزاد وهم كذلك معك في الدروب دول يوم لك وعليك لا رابح ولا خاسر وإن علا طغيانهم وأخذت بالهوى والإثم إلى الإثم نظرا وتعلقا أصبحت الغلبة له وبالتالي تعطلت دروب الخير والبر والعبادة وإن أنت التجأت إلى الله باكيا شاكيا فقواك في طاعة وعبادة خابوا جميعا وخسروا فهذه مداخلة مشاكسة هذه معادلة بين إنس وجن في شهوات ولذات وطاعات وعبادات فالغالب فيها غالب ولهذا حينما تصلي ترى نفسها مع القرآن بل ترى نفسها مع المنكر وإن كانت في كنف وجنب الرحمن كأنكم تقولون إن القرآن كلام ربكم لا كلام يؤثر فينا إن كلام الله الذي يسحركم لا يسحرنا أو له قوة قد تؤذينا فنأخذ الزاد بالنظر إلى عصيان يطيع ربنا أي تقصدنا بذلك الشيطان نفوس خبيثة حية قبيحة فأعطت العهد على أن لا تعطل أمر الطهارة وما عطل كانت تسقطها في الحمام حتى لا تغتسل وكانت تؤذيها حتى لا تتوضأ فبالبقرة والقرآن أعطت العهد وبكت فجعلتها تغتسل وتتوضأ بل وتصلي أيضا بعدما عطلت عليها الصلاة لكنها جاءتها من قبلة أخرى ومن جهة أخرى ألا وهي أنها تجعل بينها وبين ربها شهوات حتى أصبحت تقول لا أقرأ القرآن ولا أصلي حتى لا أكون في تنقيص بقدر الله جل وعلا لكلام الله سبحانه وتعالى أو لا أعظم الوقوف بين الخالق البارئ المصور المبدئ المعيد الذي يرى. والآن ترمز برمز الشيطان وكأني بكم جيش عرمرم كل مرة على حذة وعلى شكل وجهة، وأنتم في القوة تتقون الذاخلة تتناوبون كلما أسلم تجلى غيركم كأنكم كنتم على موعد، كنتم على وعد، كنتم على عهد، وكنتم على علم باللقاء. فنبدأ بسم الله. فبدأنا نسمع فحيح الآفاق. ما يزعجنا؟ لا يزعجنا فحيحكم، لا يزعجنا هذا الصوت، ولا يخيفنا هذا الصوت. فحيح الحياة الجنيات أساعدك، أساعدك، هل أساعدكم جميعا؟ فحيح الحياة خلاص، ها؟ خرت قوتك، بل قوتكم جميعا، وسقطتم على الأرض. فنبدأ بحمد الله، نبدأ بحمد الله. أين قوة الكبرى؟ القوة السوداء ذات العين والحجر والسم والنار والضوء. هيا نبدأ بسم الله، بسم الله. أراني أنا في مكان لا أشعر بشد طمأنينة بإذن ربي، أراك تقلبين صوت حاشية عربية التي هو شهير. هيا ما بك حينما تطالعين الحرام في لذة، تسمعين القرآن في عذاب، حينما تفعش أفعى مرت من هنا أفعى كأني بأفعى هنا معي، أين هي؟ وتفعلي هكذا هكذا كأن بأفعى هنا، أين هي؟ ما رأيتها، أخفاها الله عني رحمة بي، الحمد لله ربي. كأن بأفعى معي هنا، أظنها معي هنا، أظن أفعى معنا، أين هي؟ أين هي؟ لا قوة لها، لا تستطيع أن تؤذينا، أين هي؟ أين هي الأفعى؟ أين هي؟